بقدر. ما أن بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا والذي نزل من السماء ماء بقدر ما ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مسلمون تمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون